نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: باب استكمال الإيمان. قال ابن القيم: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي بشر عن الحسن قال: قال رجل عند ابن مسعود رضي الله عنه: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أخرج. فقال ابن مسعود: أفلا وكذبوا لكن وكذبوا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لما جاء عن السلف في حكم الاستثناء في الإيمان، والمقصود بهذا هو حكم إجابة السائل إن سأل عن الإيمان: أمؤمن أنت؟ فهل يجاب بالإيمان أم يستثنى، أم يستثني المسؤول فيقول مؤمن أرجو أو مؤمن إن شاء الله؟ هذا هو المقصود بهذا الباب. والمشهور عن السلف هو حكم المشهور عن السلف هو الاستثناء بالإيمان كما سيأتي الروايات في هذا. وهناك تفصيل يتعلق بهذه المسألة لعلنا نعرض شيئا منه أثناء القراءة لكلام المصنف وما جاء من الروايات في الكتاب، ثم ألخص ما ورد عن السلف في هذه المسألة في نهاية الحديث إن شاء الله. وهذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أن قال رجل عن الحسن قال رجل عند ابن مسعود: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو. فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ هذا تقرير لمذهب السلف في الإيمان، وهو أن الإيمان إذا ما أطلق فيراد به الإيمان المطلق الكامل، وهذه هي حقيقة الإيمان الشرعي. وهذا الإيمان هو الذي يترتب عليه دخول الجنة، ومن حققه كان من أهل الجنة. ولذا أشار ابن مسعود هنا إلى هذه المسألة، إلى أن من قال أنه مؤمن فكأنما قال إنه في الجنة، وهو يريد بهذا التعبير عن الإيمان الكامل الذي يستوفي صاحبه كل شعب الإيمان الواجبة. ولذا قال: أفأنت من أهل الجنة، يعني إشارة إلى أن الإيمان الذي شهد به هذا الرجل لنفسه هو موجب لدخوله الجنة لو كان كما قال. فقال الرجل: أرجو، يعني في هذه المسألة في قطع بدخول الجنة قال: أرجو، يعني أرجو دخول الجنة ولا أقطع بذلك. فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ الأولى هي مسألة الإيمان، والثانية هي مسألة الرجل عن دخوله الجنة. فهو علق الثانية وقطع بالأولى، فأرشده ابن مسعود إلى أن الأولى هو أن يعلق الأولى على المشيئة كما أنه علق الثانية، لأنه لا فرق بين من كنا نقطع بإيمانه وتحقيقه للإيمان الكامل الواجب وبين الشهادة له بالجنة، فإن النصوص قد دلت على أن كل مؤمن في الجنة، الإيمان الواجب الكامل الذي إذا حققه العبد فهو من أهل الجنة كما قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، فالله عز وجل شهد لهم بالفلاح، ومعلوم أن من شهد الله عز وجل له بالفلاح فإنه لا يخسر ولا يخيب ولا يعذب، ولكن الإيمان هنا الذي وصف الله عز وجل أهله بالفلاح هو الإيمان الواجب الكامل، وهذا الذي استثنى منه السلف. وأما أصل الإيمان فإنه إذا تحقق فإنه لا يقطع لصاحبه بالجنة ابتداء، وإن كان يقطع لصاحبه بالجنة بعد أن يستوفي عقوبته إن عاقب الله عز وجل أو يغفر الله عز وجل له ذنبه فيدخله الجنة. ففرق بين أصل الإيمان وبين الإيمان الكامل الواجب. نعم. نعم، هذا تقرير لما تقدم من أنه لا ينبغي أن يشهد رجل لنفسه بالإيمان، فإن هذا يفضي إلى شهادته إلى نفسه بالجنة، فإن أهل الإيمان كلهم في الجنة، فهذه الشهادة مستلزمة الشهادة الثانية، من شهد لنفسه بالإيمان الكامل فكأنما شهد لنفسه بالجنة. ولهذا ابن مسعود كان يقرر هذه المسألة، وهي أن الشهادة بالجنة يقرر المسألة الأولى بالثانية، يقرر مسألة الإيمان بمسألة الشهادة بالجنة، لأنه لا يجرؤ مسلم أن يقول أنه من أهل الجنة ابتداء وأنه يدخل الجنة، ولهذا كان يقرر عليهم هذه المسألة لوضوحها عندهم، فإنه لا يقطع مسلم لنفسه بأنه من أهل الجنة لأنه لا يقطع لنفسه بتحقيق شرطها وهو تحقيق الإيمان الواجب، لكن الإيمان مسألة الإيمان قد تخفى على البعض، فتقرر عليه هذه المسألة بمسألة الشهادة بالجنة، وهذه مستلزمة لتلك، ولما كانت هذه المسألة معروفة وهي مسألة الشهادة بالجنة فإنه يقرر الشيء الذي قد يخفى على الناس بالشيء المعلوم لديهم، وهذا من أدب ابن مسعود رضي الله عنه ومن فقهه، فإنه لم يعنف المتكلم هنا وإنما قرر عليه هذه المسألة المعلومة التي ليس فيها شبهة عنده بالمسألة، قرر عليه المسألة الأولى بالمسألة الثانية، قرر عليه المسألة المشتبهة بالمسألة المعروفة الواضحة البينة له. نعم. نعم، هذا يتضمن أيضا على ما سبق من إنكار ابن مسعود على من قال إنه مؤمن، أنه قال قل إني في الجنة ثم قال ولكن قل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهذا فيه إرشاد له بأن يقول هذه الكلمات، وهو التعبير عن الإيمان بأصله، وهذا فيه دلالة على أن السلف كانوا يستثنون من الإيمان الكامل الواجب ولا يستثنون من أصل الإيمان، ولهذا عبر ابن مسعود بهذه الكلمات قال ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهذا فيه إشارة إلى أنه يقطع لنفسه بأصل الإيمان ولا يقطع لنفسه بالإيمان الكامل الواجب. ففرق بين أصل الإيمان الذي لا يشك فيه وبين الإيمان الكامل الواجب الذي لا يقطع مسلم بأنه حققه. قال ابو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن مخيل بن محمد قال قال لي ابراهيم اذا قيل لك اؤمن منك فقل امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم قال قال لي ابراهيم وهو ابراهيم النخعي قال اذا قيل لك امؤمن انت فقل امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا ايضا فيه تقرير لما تقدم عن ابن مسعود من ابراهيم النخعي وهو من تلاميذه بتقرير هذه المساله وهو ان من سئل هذا السؤال فانه يجيب باصل الايمان فيقول ان سئل عن هذا السؤال فيقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذا فيه إجابة بالقطع بأصل الإيمان أو بذكر أركان الإيمان والسكوت عن مسألة والسكوت عن الإيمان الكامل الواجب. والإجابة الأولى عن ابن مسعود هو بأن يسكت ولا يجيب وهذه فيها. والرواية الثانية عنه كذلك ما جاء عن إبراهيم النخعي هنا هو أن يجيب بأصل الإيمان يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وستأتي بعض الأقوال للسلف في إجابة السائل هذا السؤال وتنوع هذه الإجابة تنوع ألفاظها مع اتفاقها على أصل واحد. نعم هذه عن طاووس عن أبي قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهي موافقة لما تقدم عن ابن مسعود وعن إبراهيم النخعي وهو أن يجيب بأصل الإيمان. نعم قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن يحيى العتيم عن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. نعم هذه بمعنى ما تقدم وإنما ذكر هذه الآية لتضمنها هذه الأركان وهي أركان الإيمان. نعم. قال أبو عبيد حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال قال رجل لعلقمة أمؤمن أنت فقال أرجو إن شاء الله. نعم هذه إجابة أخرى من إجابات السلف عمن سئل عن الإيمان أن يقول إذا سئل أمؤمن أنت فيقول أرجو إن شاء الله. وهذه الإجابة بالنظر إلى الإيمان الكامل الواجب والإجابة الأولى بالنظر إلى أصل الإيمان. فمن أجاب بقوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله فهذا يجيب عن أصل الإيمان وأنه آمن بهذه الأركان. ومن استثنى هنا وقال أرجو إن شاء الله فهو يستثني من الإيمان الكامل الواجب ولا يستثني من الإيمان المذكور الأول. فهذه الإجابة لا تختلف عن الإجابة الأولى بل يمكن الجمع بينهما فيقول من سئل عن الإيمان يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم يقول وأما الإيمان الكامل الواجب فأرجو. فالإجابة الأولى في أصل الإيمان والقطع به والإجابة الثانية في الإيمان الكامل الواجب وفي تعليقه على مشيئة الله عز وجل لأن المسلم لا يقطع لنفسه بأنه حقق الإيمان الواجب الذي يستحق عليه دخول الجنة وإنما عمله محفوف بالتقصير وهو لا يدري أيقبل منه أم لا. فهذا هو مأخذ أهل السنة في الاستثناء في الإيمان أنهم لا يستثنون لكونهم أنهم لا يقطعون بالإيمان لكونهم لا يقطعون لأنفسهم بأنهم حققوا الإيمان الكامل الواجب. وقيل أيضا لأنهم لا يقطعون لأنفسهم بالقبول وإن أتوا بالأعمال الظاهرة وحققوا ما أمروا به إلا أنهم لا يقطعون لأنفسهم بالقبول. ولو أيضا أحسن الظن الرجل في نفسه فإنه ليس له أيضا أن يزكي نفسه فإنه وإن ظن أنه حقق الإيمان الذي أمر به فإنه ليس له أن يزكي نفسه، فلا بد إذن من الاستثناء. ولهذا قالوا الاستثناء من التزكية وباعتبار الكمال، باعتبار الكمال وباعتبار التزكية، أي لا يزكي نفسه، وأيضا فهو لا يقطع لنفسه بأنه حقق الإيمان الكامل الواجب. قال ابن عبيد: ولهذا كان يخلص كلام ومن وافقه الاستثناء فيه، وإنما كرهتهم عندنا أن يردوا الشهادة للإيمان مخافة ما أعلمهم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمونها تنفيذ لجميع المؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهادتهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان. ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعا. نعم، هذا بيان مأخذ أهل السنة في الاستثناء، وبيان مقصدهم من الاستثناء أنهم يستثنون من التزكية والاستكمال. قال: وإنما كرهتهم عندنا أن يغتوا الشهادة بالإيمان، أي أن يقطعوا لأنفسهم بالشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال. التزكية أي تزكية النفس، فإن المسؤول إما أن يظن في نفسه أنه حقق ما أمر به، كما كان بعض السلف قد يذكر من باب التحدث بالنعمة أنه لا يذكر أنه عصى الله عز وجل، وكما كان بعضهم يقول: أني ما تكلمت بكلمة إلا أخذت بخطامها وعرفت ما أقول، وكان بعضهم يقول: لا أذكر يعني أني عصيت الله عز وجل منذ كذا وكذا. فهذا من باب التحدث بالنعمة، فهذا مما يدل على أن الكثير منهم مع مكانتهم في العلم وقوتهم في الاجتهاد في العبادة، فإن بعضهم يعلم أنه حقق ما أمر به واجتهد في ذلك، وهذا مما يدل على أنهم يعلمون من فعلهم ومن واقع أمرهم أنهم حققوا ما أمروا به، لكنهم منعهم من القطع لأنفسهم بالإيمان التزكية، منعهم من القطع بالإيمان التزكية، أي لا يزكوا أنفسهم وإن عرفوا أنهم حققوا ذلك. ومعلوم أن العبد وإن فعل الحسنة فإنه لا يزكي نفسه بها، يعني لا يثني على نفسه بالطاعة، فكيف يثني على نفسه بالإيمان الكامل الواجب؟ وإنما كانوا يستثنون أيضا بالنظر إلى أن الاستثناء يصح مما هو متحقق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته لأهل القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فالاستثناء جائز مما هو متحقق، فإن كان الرجل قد حقق الإيمان اجتهد فيه فيجوز له أن يستثني مما تحقق لا، هذا بالنظر إلى الإيمان الكامل الواجب، وإن كان بالنظر إلى أصل الإيمان فهو أيضا يجوز له الاستثناء مما هو متحقق، لأن هذا تعليق على شيء متحقق من باب الأدب وليس هو مما يشك فيه. وأما إن كان يعلم من حاله التقصير، وهذا عام حال عامة الناس إلا من رحم الله، فإنه لا يزكي نفسه بأنه حقق ما أمر به وانتهى عما نهي عنه، وإنما يستثني لهذا النقص الذي يدركه من نفسه. وهذا هو معنى قوله: والاستكمال عند الله. والاستكمال عند الله يرجع إلى أمرين: إما لما يعلم من نفسه التقصير أنه قصر فيما أمر به أو فيما نهي عنه بترك المأمور وبفعل المحظور، فهو يعلم أنه عند الله عز وجل مقصر. وإما أن يكون المقصود الاستكمال عند الله، أي أن عمله وإن كان في نفسه يظن أنه قد كمل، فهو لا يدري عند الله أكمل أم لا، لأن القبول أمره إلى الله عز وجل، فقد يأتي العابد بالعمل ويظن أنه قد كمل وهو ناقص، ولا يكاد مسلم يكمل عمله ويحصل له الكمال في الفضل إلا وهو يستشعر النقص، فإذا ظن في نفسه الكمال فهذا دليل على النقص، هذا دليل على النقص. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وفي ثنائه على الله: لا أحصي ثناء عليك، وقال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا أمر ملازم لأهل الكمال أنه ما كمل الرجل إلا واستشعر التقصير في عمله، لأنه إن نظر إلى من يعبد وكان معظما لله عز وجل بما بلغه من النصوص، ولا يمكن لعبد أن يعظم الله حق التعظيم الذي يستحقه لنقص الناس ولغفلتهم، لكن إن علم من وصف الله عز وجل لنفسه ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم له فإنه يستشعر تقصيره في جنب الله عز وجل، فهو يعلم أنه مقصر، ولهذا لا يزكي نفسه بالاستكمال عند الله عز وجل، بل ما ازداد عبد من الإيمان إلا وأدرك تقصيره ونقصه، ولهذا لا يكاد يزكي نفسه بالإيمان أحد إلا من جهل نفسه أو جهل الإيمان. وأما من علم من نفسه التوفيق وأن الله عز وجل عصمه ووفقه وهداه فقد يستشعر البعض شيئا من هذا، لكن ليس بالنظر إلى عمله، لكنه يستشعر توفيق الله عز وجل له فيثني على الله عز وجل بهذا، ولهذا لا بأس أن يذكر الشيء من هذا الباب في الإيمان والتوفيق إليه بالنظر إلى الثناء على الله عز وجل، ومن باب التحدث بالنعمة كما تحدث من تحدث من السلف عن بعض أعماله. وأما بالنظر إلى جهد العبد وعمله فإنه لا يذكر عمله وجهده لأنه يستشعر تقصيره في جنب الله عز وجل، فكانوا يستثنون بهذا الاعتبار، وهذا بخلاف من كان يستثني من الكلابية والأشاعرة الذين كانوا يستثنون باعتبار الموافاة، يعني باعتبار ما يوافى عليه العبد، فإن هؤلاء لما رأوا السلف يستثنون استثنوا وأوجبوا الاستثناء، وقالوا المقصود بالاستثناء هنا هو باعتبار الموافاة ما يوافى عليه الرجل، فإن الإيمان الذي يعقبه كفر فهذا لابد أن نستثني الإيمان هنا لأن لا نقطع بأن نموت على هذا الإيمان. وهؤلاء في الحقيقة الذي حملهم على هذا القول هو جهلهم بحقيقة الإيمان، فلما كان الإيمان عندهم هو شيء واحد وهو التصديق وأنه لا يزيد لم تظهر لهم هذه المسألة، ولم يظهر لهم مقصود السلف بالاستثناء باعتبار الكمال، فظنوا أن الإيمان شيء واحد، فلم يكن لتوجيه نصوص السلف عندهم إلا هذا التوجيه، وهو أنهم ظنوا أن السلف يستثنون باعتبار الموافاة وباعتبار ما يموت عليه الرجل، وقد خطأهم أهل العلم على هذا، وذكر شيخ الإسلام أن من استثنى من السلف فإنه لا يستثني باعتبار الموافاة، وإنما يستثني باعتبار النظر إلى كمال الإيمان وباعتبار التزكية كما قرر الإمام أبو عبيد هنا هذا عن السلف ولم يذكر الموافاة. ثم ذكر قال وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، يعني في أصل الإيمان لا يستثنون لأنهم يسمون أهل الإسلام بالإيمان لأنهم قد حققوا أصل الإيمان، وقد تقدم أن الاستثناء ليس هو في أصل الإيمان وإنما هو في الإيمان الكامل، فهم يسمون أهل القبلة مؤمنين ويسمون أنفسهم مؤمنين بهذا الاعتبار. وأما بالنظر إلى الإيمان عند الله عز وجل أو بالنظر إلى الإيمان الكامل الواجب فهم يستثنون في هذا النوع، فالأصل لا يستثنى فيه والإيمان الكامل الواجب يستثنى فيه، ولهذا ذكر المحققون لمذهب السلف أن السلف يستثنون يجوزون الاستثناء باعتبار ويمنعون منه باعتبار، فيجوزونه باعتبار الكمال ويمنعون منه باعتبار الأصل، فمن استثنى باعتبار أصل الإيمان فيمنع من هذا لأن أصل الإيمان متحقق للمؤمن بالنطق بالشهادتين وبالإيمان بأركان الإيمان. وأما من استثنى باعتبار الكمال الواجب فإنه يوجه إلى الاستثناء في الإيمان، فهم يجوزونه باعتبار ويمنعون منه باعتبار آخر. نعم. ثم قال ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين. هذا أيضا مسلك آخر لبعض أهل السنة ولبعض الأئمة، أن منهم من يرى الأمر واسع في أنه يجوز الاستثناء ويجوز الترك باعتبار التفصيل المتقدم، باعتبار الأصل وباعتبار الكمال، فيرى أنه يجوز أن يقول مؤمن وهو يقصد بهذا الأصل، ويجوز أن يقول مؤمن إن شاء الله وهو يقصد بهذا الكمال الواجب. فيرى أن الإيمان لما كان يطلق على الأصل ويطلق على الكمال، أن الإجابة أيضا واسعة في أن يجوز لمن سئل عن الإيمان أن يستثني أو لا يستثني، وهذا على الفهم المتقدم، أن يكون الاستثناء باعتبار الكمال، وأن يكون القطع بالإيمان باعتبار الأصل. هذا مقصد الأوزاعي وغيره من الأئمة، وهو موافق لما تقدم عن السلف، عن ابن مسعود وعن غيره من السلف من التابعين ومن غيرهم، أنهم يرون الاستثناء في باعتبار الكمال. فهذا التفصيل الذي نقله عن الأوزاعي هو باعتبار الأصل وباعتبار الكمال. نعم. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن بشير عن الأوزاعي قال: من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم أنهم داخلون. نعم. قال عن الأوزاعي قال: من قال أنا مؤمن فحسن، هذا باعتبار الأصل، باعتبار الأصل، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، هذا باعتبار الكمال، باعتبار كمال الإيمان. ثم قال: لقول الله عز وجل: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، يعني إن تحقق الكمال فلا بأس بالاستثناء، لأنه يجوز الاستثناء مما هو متحقق، وإن أريد به الأصل فأيضا يجوز الاستثناء باعتبار أنه يجوز الاستثناء مما لا شك فيه. لكن الأولى إذا ما سئل الرجل عن أصل الإيمان وكان يعلم من السائل أنه يسأل عن الأصل، فالأولى أن يقطع بالإيمان ولا يستثني، وإن كان الاستثناء مما لا شك فيه جائز. وهذا كما قال الله عز وجل: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم الله أنهم داخلون. وإنما هذا استثناء على التحقيق، فالاستثناء على قسمين: استثناء على التعليق وعلى التعليق على مشيئة الله، وعلى التحقيق، وهذا قال أهل العلم أنه من باب الأدب، يعني نستثني في هذا يعني تأدبا مع الله عز وجل، ولأن الله عز وجل ذكر هذا فنحن نستثني مما لا شك فيه على التحقيق لا على التعليق، لأن هذا أمر معلوم ومقطوع به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهو يعلم أنه لاحق به وأنه ميت عليه الصلاة والسلام، وأن غيره من الأمة أنهم سيموتون. وإنما استثنى على هذا المعنى الذي جاء في الآية، وهو أنه يجوز أن يستثنى مما هو متحقق لا محالة. وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه الله بن معاذ فقال: ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: مؤمن ومؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ قال: من المؤمنين، إنما نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين. فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من جبريل، فكيف يكون ذلك والله يقول: فلا تتقوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى؟ نعم. قال: وهذا عندي وجه حديث عبد الله، عبد الله بن مسعود، حين أتاه صاحب معاذ وهو أبو مسلم الخولاني. وكان معاذ رضي الله عنه ينقل عنه أنه كان يخاطب الناس يقول: أنتم المؤمنون، أنتم أهل الجنة. وهذا إنما هو على معنى أصل الإيمان، وأن باعتبار ما سيكون عليه المؤمن باعتبار المآل أنه من أهل الجنة. وكان بعض أصحابه كان يقول بهذا ويطلق الإيمان أنه مؤمن باعتبار الأصل. قال: وهذا عندي وجه حديث عبد الله، يعني ابن مسعود، حين أتاه صاحب معاذ فقال: ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ هذا لما جاء في الرواية التي نقلها بعض الأئمة كابن أبي شيبة وغيره، أنه جاء أبو مسلم الخولاني لابن مسعود فسئل، فذكر الإيمان، فقال أبو مسلم وقد سئل عن الإيمان قال مؤمن، فقال ابن مسعود كما تقدم في إجابته: أفلا قلت من أهل الجنة؟ ثم قال له، سأله هذا السؤال، أي سأل أبو مسلم ابن مسعود، فقال له: الناس كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف، فمن أيهم كنت؟ مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ قال: من المؤمنين. قال: إنما أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين. وهذا توجيه الذي وجه به الإمام أبو عبيد لقول ابن مسعود، قال أن المقصود به أصل الإيمان، كما نقل عن الأوزاعي أنه كان يرى القطع بالإيمان باعتبار الأصل. وهذا وجه قول ابن مسعود مؤمن، أنه إنما أراد أنه من أهل هذا الدين. قال: فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده، فكيف يكون ذلك؟ والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم هذا هو أيضا المشهور عن ابن مسعود، أنه ما كان يقطع بالإيمان باعتبار الكمال، وإنما كان يستثني. وقيل أن هذه الرواية أيضا أنها لا تثبت عنه، وكما سيأتي في كلام المصنف أن من أهل العلم من أنكر ثبوت هذا عن ابن مسعود، ولكن لو ثبت فإن هذا لا يخالف أصله، لأن السائل هنا سأله عن أصناف الناس: مؤمن ومنافق وكافر. فالسؤال هنا عن الإيمان الذي يقابله الكفر والنفاق، ومعلوم أن هذا هو أصل الإيمان. ولو كان السؤال عن الإيمان الكامل لقال له: إن الناس ينقسمون إلى أقسام، إلى مؤمنين ناقص الإيمان وإلى مؤمنين كامل الإيمان، فمن أيهم كنت؟ فهنا واضح أن مقابل النقص الكمال، ولكنه هنا سأله عن الأصل الذي يقابله أصل الكفر وأصل النفاق. فظاهر من السياق، ولهذا ابن مسعود لم يستثن، وهذا من فقهه رضي الله عنه، فإن السؤال إن ورد بهذه الصيغة، وإن كان السائل سأل عن الإيمان الذي هو قسيم الكفر وقسيم النفاق، وإنما أراد أصل الإيمان الذي دخل به الناس في هذا الدين. ومعلوم أن الناس الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السؤال هنا، الذين دخلوا في هذا القسم من أهل الإيمان لا يقطع أحد أنهم كلهم حققوا الإيمان الكامل. ولهذا قال ابن مسعود أنه من المؤمنين الذين حققوا أصل الإيمان، فالإجابة ظاهرة هنا. ولهذا ذكر الإمام أبو عبيد هنا أن هذا هو الوجه لقول ابن مسعود، أنه عندما ذكر الإيمان هنا ولم يستثني، أنه إنما أراد الأصل للكمال، فإنه لا يمكن أن يزكي نفسه بهذا، بل إن كلامه ظاهر وقوله ظاهر، وإنكاره على من قطع بالإيمان قال: أفلا قلت من أهل الجنة، هذا دليل على أنه ما كان يرى القطع والبت بالإيمان الكامل الواجب، وإنما إن سئل عن أصل الإيمان فإنه يقول مؤمن، وهذا موافق لإجابته للرجل أو لتوجيهه للرجل، فقال له: أفلا قلت من أهل الجنة، ولكن قل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذا موافق تماما لقوله: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني أنا ممن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو ممن حقق أصل الإيمان. وقد تنوعت إجابة السلف، تنوعت الألفاظ، لكن على إرادة هذا المعنى، على إرادة أصل الإيمان، وأنه لا يشك فيه. نعم. الشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول من المؤمن على نفسية ولا على غيرها، ولا نراه أنه كان يكره على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول: آمنت بالله وكتبه ورسله، لا يزيد على هذا النفس، وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وطاووس والمنذرين. ثم أجاب عبد الله إلى من قال: أنا مؤمن. فإن كان هذا الأصل محفوظ، فإن كان الأصل محفوظا فهو عندي على ما أعلمه، وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويرعن في إسلامه، لأن أصحاب عبد الله على خلافه. نعم. قال: والشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن على تزكية ولا على غيرها، يعني أنه لا يقطع بالإيمان لا بالتزكية ولا باعتبار الأصل، لأن الكلام في هذه المسألة محدث، والسؤال عنها بدعة، السؤال عن الإيمان بدعة، فما كان يقول بهذا. قال ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان، يعني ينكر على من قال أنه مؤمن باعتبار الأصل أو يستثني باعتبار الكمال، وإنما كان يقول آمنت بالله وكتبه ورسوله لا يزيد على هذا اللفظ. وهذا في معنى قوله مؤمن باعتبار الأصل، لكنه هنا عبر بالإيمان بالأركان التي هي أصل الإيمان، فيستوي هذا أن يقول أنه مؤمن باعتبار الأصل أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله، وهذا المؤدى واحد. وإن كان السلف كانوا يكرهون الكلام في مسألة مجملة تحتمل معنى آخر، لأن قوله إنه مؤمن يحتمل أنه يراد الكمال ويحتمل أنه يراد الأصل، وأما قوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله فلا يحتمل إلا أنه أراد الأصل، فمن هنا كرهوا أن يقولوا هذه الكلمة. لكن من قال هذه الكلمة وهو يريد الأصل فإنه لا ينكر عليه، فإنه لا ينكر عليه، كما أن ابن مسعود لما سئل عن هذا إن ثبت هذا عنه فإنه أجاب بالإيمان، لأن السؤال هنا عن أصل الإيمان لا عن كماله. قال وهذا الذي كان أخذ به إبراهيم وطاووس وابن سيرين، يعني وعليه عامة السلف وعليه جمهور السلف أنهم كانوا يستثنون في الكمال، وإذا ما سئلوا عن الأصل يقولون آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. يقول ثم أجاب عبد الله إلى أن قال أنا مؤمن، فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما أعلمتك، وهذا لا شك فيه، وإنما كان المصنف هنا يقول على ما نظن، هذا من ورعه رحمه الله، فإنهم أهل ورع وكانوا لا يقطعون بشيء، وإنما كانوا يتحرزون في كلام يحترزون من كلامهم لعدم القطع بشيء، وإلا فهذا هو المتوجه وهذا هو الظاهر من مذهب ابن مسعود عدة أوجه، أنه كان ينكر على من يقطع بالإيمان الكامل لنفسه، وأيضا أنه وجه إلى الإجابة بأصل الإيمان، ولأن أيضا سياق السؤال هنا إنما يتعلق بأصل الإيمان، فهذا هو الذي يظهر والله أعلم، وهو وجه قول ابن مسعود وهو المناسب والمتفق مع أصله وأصل من كان على هذا الأمر من السلف ممن أتى بعده من الأئمة. ثم قال وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في إسناده لأن أصحاب عبد الله على خلافه، يعني أصحاب ابن مسعود الذين تلقوا عن هذا على خلافه، ولا يمكن أن يكون هذا يعني محفوظا عندهم ثم يخالفونه، وإنما دل هذا على أنه لم يكن معروفا عندهم، وإنما كان المعروف عنهم عندهم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يستثني. وكذلك نرى هذا من الظهر الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم من الاستثناء فيقولون نحن مؤمنون، منهم عبد الرحمن السلمي وابراهيم التيمي وعوف بن عبد الله ومن بعدهم مثل عمر بن دار وصدق بن ابراهيم وبسعر بن هدام ومن نحى لهم الرسل، انما هو عندنا منهم على دخول الايمان لا على الاستثناء. الا ترى ان الفرق بينهم وبين ابراهيم وبين ابن سيرين وطاووس انما كان نعم. قال وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء، وذكر يعني بعض الأئمة منهم عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون بن عبد الله ومن بعدهم مثل عمر بن ذر والصلت بن بهرام ومسعر بن كدام ومن نحوه. قال إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال، أنهم كانوا يتسمون بالإيمان، إذا ما سئل الرجل أمؤمن أنت يقول مؤمن، فهذا على أصل الدخول في الإيمان، وهذا كما تقدم أنه وإن كان بعض السلف عبر عنه بما ثبت عن ابن مسعود أنه كان يقول قل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، فإنه أيضا من عبر عنه بقوله أنا مؤمن فإنه لا ينازع في هذا، وإن كان الأمر هنا يرجع إلى استبدال أحد اللفظين بما هو أولى منه، وأما من حيث المقصد فإن مؤدى ذلك هو مؤدى هذا لا فرق بينه، فإن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هو المؤمن الذي حقق أصل الإيمان، لكنهم تركوا التعبير بهذا لأنه لربما يفهم من الإيمان هنا أنه أراد به الاستكمال. واللائق بهؤلاء أنهم ما كانوا يقطعون لأنفسهم بالإيمان الكامل، ولهذا قال إنما هو عندنا على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال. ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وابن سيرين وطاووس إنما كان أن هؤلاء كانوا لا يتسمون به أصلا. الذي يظهر هو من هذه العبارة هو ما أثبت المحقق في الحاشية هنا أن هؤلاء كانوا لا يتسمون به أصلا، يعني إبراهيم وابن سيرين وطاووس وكذلك ابن مسعود كانوا لا يتسمون به أصلا. إذا ما سئلوا لا يقول أحدهم أنا مؤمن، فهو لا يتسمى به. وأما أولئك وكان الآخرون يتسمون به، إذا ما سئل أحدهم يقول مؤمن، فهذا يتسمى بأصل الإيمان، وهؤلاء لا يتسمون به وإن كانوا لا يشكون في أصله. فرجع الأمر إلى مذهب واحد، وهو أن من نظر إلى أصل الإيمان فإنه يقطع لنفسه بالإيمان، ومن نظر إلى كماله فإنه لا يقطع لنفسه بهذا وإنما يستثنيه. فاتفق المذهبان في مذهب واحد يرجع إلى التفصيل بين الأصل وبين الكمال. وهذا مما يدل على أنه إن وردت عبارة محتملة لوجه صحيح عن أحد الأئمة عن السلف أو عن بعض أهل السنة أنها ينبغي أن تحمل على الوجه الصحيح، لأن الظن بأهل السنة أنهم على قول أهل السنة، إلا إن كانت العبارة ظاهرة أنها مخالفة للحق فعند ذلك ينبه المخطئ. وأما إن كانت العبارة محتملة لحق وكان مذهب الرجل على السنة ولا يعرف منها الخلاف فينبغي أن تحمل على كلامه الآخر وعلى أصله. وأما إن أوجدت اختلاف بين الناس أو تنازع الناس فيها فأمكن أن ينبه وهو من الأحياء، فإنه ينبغي أن ينبه إلى تفصيل في هذا الأمر حتى يرتفع الخلاف. وأما إن كان ممن يعني مضى وسلف ومات ولم يبقى إلا كلامه فإنه يحمل على الوجه الحسن الذي يليق بمذهبه. وأما إن وهذه المسألة إنما هي في اللفظ المجمل الذي يحتمل حقا وباطلا، وأما إن كانت اللفظة لا تحتمل هذا الاحتمال وإنما هي تحتمل وجها واحدا باطلا فلا يقال أن هذه تحمل على الكلام الآخر. ومن هنا نشأ الخلاف بين بعض الطلبة في الأوقات الأخيرة في مسألة المجمل والمفصل، فإن المجمل هو الكلام الذي يحتمل حقا وباطلا. فنعم إن كانت هذه الكلمة مجملة وكان للرجل كلام فيه تفصيل، إما بأن يكون هذا التفصيل يدل على حق أو على باطل، فهنا يحمل المجمل على المفصل. وأما إن كانت كلمة لا تحتمل إلا وجها واحدا باطلا فلا يقال أن هذه مجمل، وإنما هي لفظ يعني مخالف للحق، هو مخالف للحق في لفظه وفي معناه، فلا يقال هذه تحمل على التفصيل المتقدم، وإنما يقال ينبغي أن يرجع عنها وينبغي أن ينبه على الخطأ فيها. وأما إن كانت الكلمة مجملة مثل قول الرجل أنا مؤمن وهو من أهل السنة فهذه محتملة أنه أراد الأصل ومحتملة أنه أراد الكمال، فإن كان من أهل السنة نحمله على أصله وهو أنه أراد الأصل، وإن كان من المرجئة فنحملها على أصله أنه إنما يريد الكمال. فهكذا يحمل كلام الناس على أصوله، فينبغي أن تحرر المسائل. فالكلام الذي فيه تفصيل هو المجمل الذي يحتمل حقا وباطلا، وأما الكلام الذي لا يحتمل إلا حقا فلا يجوز أن يحمل على الباطل، والكلام الذي يحتمل لا يحتمل إلا باطلا فلا يجوز أن يحمل على الحق. وإن كان الرجل له كلام طيب وكلام صحيح في هذه المسألة وإنما يقال أخطأ هنا، فينبغي له أن يرجع إلى أصله. وأما إن كان أصله صحيح وكلامه هنا مجمل فهذا المجمل هو الذي يحمل على ما تقدم من كلامه المفصل. وهذا هو التحقيق وثمرة المسألة، أنه ليس هناك أحد من أهل السنة يقول إنه مؤمن ويريد به الإيمان الكامل. وأما ما جاء عن السلف ممن أطلق الإيمان فإنه يريد به الأصل، أو استثنى فإنه يريد به الكمال، فليس المستثني شاك وليس من قطع لنفسه بالإيمان هو ممن يشهد لنفسه بالإيمان الكامل. وبهذا تتفق أقوال أهل السنة على أن بعضها محمول على الأصل وهم كل من قطع بالإيمان ولم يعلق على المشيئة، ومن علقه على المشيئة إنما يريد به الكمال الواجب. قال أبو الوليد حدثنا الحديث وحديث عنه عن ويدين عن الضحاك أنه كان يكره أن يكون رجل منع على إيمانه قيل وفي كبير عليه بالسلام. نعم، هذا كما تقدم في تقرير مذهب السلف أنهم كانوا يكرهون التزكية. وقال عن الضحاك أنه كان يكره أن يقول الرجل أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهم السلام، لأن هذا فيه تزكية، والملائكة قد عصمهم الله عز وجل، وهم يعملون بأمر الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يوجد مسلم يزكي نفسه بهذا الإيمان الذي تحقق للملائكة. قال أبو حدثنا سعيد قال سمعت ابن ابي هريره فقال له الانسان ان فيك رجلا في مجالسك يقول انني مال كايمان ابراهيم فانكر ذلك وقال سبحان الله والله قد فطر جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم فقال انه لقول رسول كريم ذي قوه عند العقل المتين مطاع للمهنين. نعم، هنا أيضا عن أبي مليكة قال إن رجلا في مجالسك يقول إن إيمانه كإيمان جبريل فأنكر ذلك وقال سبحان الله قد فضل الله جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، أي كيف يزكي رجل نفسه بالإيمان أنه حقق إيمان جبريل؟ قال وقد فضل الله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم في قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. كأنه يشير هنا إلى أن قول الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون وأثنى على جبريل بأنه ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فهم أن هذا تفضيل لجبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مسألة تفضيل المفاضلة بين الملائكة وبين صالح البشر محل نزاع، والمتقرر المشهور عند أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وبعضهم يخص هذا بالأنبياء والرسل. وأما تفضيل الملائكة على صالح البشر وعلى الرسل فهو قول المعتزلة المشهور عن المعتزلة، ومن الرافضة بل إن مذهب الرافضة أنهم يفضلون أئمتهم على الملائكة وعلى حتى على الرسل، والمشهور عند أهل السنة هو تفضيل صالح البشر على الملائكة. ويكاد من المشهور المتفق عليه بينهم أو بين عند جمهورهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أنه أفضل من الملائكة وأفضل من جبريل. وأما هذا الموطن فليس فيه دلالة على تفضيل جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما السياق هنا والله أعلم أنه لما طعن في الرسولين الرسول الملكي وهو جبريل وفي نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل برأهما مما طعن به، فلما اتهم جبريل بعدم الأمانة كما يقول طائفة من الغرابية من الرافضة إنه قد أخطأ في الرسالة وأنه بعث إلى علي وأخطأ وأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون هو شبيه بعلي شبه الغراب بأبيه فأخطأ جبريل، وبعضهم يقولون خان جبريل الأمانة، فهذا طعن كما أن طعن فيه من طعن من الكفار قريش وكانوا ينحرفون عن جبريل عليه السلام، فلما انحرف عنه بعض الكفار والمشركين برأه الله عز وجل من هذا فأثنى عليه بأنه بهذه الأوصاف أنه عند الله عز وجل مكين وأنه أمين على وحي الله عز وجل، وهذا فيه دفع للشبهة التي ألحقت به. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم طعن فيه بما طعن به الكفار من أنه مجنون أو أنه ساحر أو أنه كاهن فقد برأه الله عز وجل مما طعن عليه فيه وبين أنه ليس بمجنون، وبين أنه كما جاء في الآيات الأخرى أنه ليس بشاعر وليس بكاهن، فهذا هو ذب عن النبي صلى الله عليه وسلم بما طعن عليه فيه، وليس السياق هنا هو سياق التفضيل والمفاضلة بين جبريل وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا القول الذي قال به ابن أبي مليكة، إنما هو على رأيه وعلى فهمه. وعلى كل حال فإنه وإن لم يثبت يعني تفضيل جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل منه. ويستدل أهل السنة بهذا أنه ليلة المعراج أنه رفعه الله عز وجل إلى مكان لم يبلغه جبريل، وهذا فيه وجه للمفاضلة، أنه بلغ مكانا رفعه الله عز وجل إليه لم يبلغه أحد من الملائكة أو لم يبلغه جبريل عليه السلام، فدل على فضله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من نظر إلى أن الملائكة أنهم عصموا وأن الله عز وجل برأهم من الذنوب وألهموا الطاعة وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ولم يكلفوا، فإنهم لم يفتنوا ولم يتعرضوا للامتحان. وأما الإنس فإنهم تعرضوا للامتحان وفيهم شهوة وفيهم نفس أمارة بالسوء، فإذا غلب الرجل نفسه، وأيضا كل ما من واحد منهم إلا له قرين، فإنه إذا تقوى عليه كما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم وأصبح لا يأمره بخير أو أنه أسلم فكان النبي لا يأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير، هذا دليل على فضل الإنس على الملائكة. وأما التفضيل بين أفرادهم بين أفراد الملائكة وبين أفراد الإنس فهذا بحث آخر، وإنما المقام هنا مقام تفضيل جنس على جنس. فعلى كل حال المقصود هنا أنه ليس لمؤمن مقصر مفرط في حق الله عز وجل أن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل الذي عصمه الله عز وجل. قال أبو بكر حدثنا عن ميمونة بن مضر أن الله تعالى فقال من زعم أن هذه على مثال مريم بنت عمران فقد كفر. نعم هذا ظاهر، لأن إذا كانت هذه الجارية التي تغني والذي يظهر من أمرها هو التفريط والانشغال بهذا الأمر وبالغناء، من قال أنها على إيمان مريم ابنة عمران فإن هذا كاذب، وهذا دليل على التفاضل في الإيمان، وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إيمان العاصي كإيمان الكامل وإيمان الرسل كإيمان غيرهم من المذنبين المقصرين. وكيف يسعى أحد أن يشبه البشر بالملائكة وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع في كتابه شد العتاب وأوعد مكرة الوعيد ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأتوا بحرب من الله ورسوله فمن آمن، وقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وقال ألم يأت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، فأوعدهم النار حماية وآذنهم بالحرب في أخرى فخوفهم بالكفر في ذلك واستقطاهم في رابعة، وهو في هذا كله يسميه المؤمنين، فما تشبه هؤلاء من جبريل وميكائيل مع مثالهما من الله، إني لخائف أن يكون هذا من الافتراء على الله والجهل بكتابه. نعم هذا في سياق يعني ما عاتب الله عز وجل عليه بعض الإنس وعلى بعض من قصر في حق الله عز وجل، وأنه لم يحصل هذا للملائكة، وهذا وجهه ظاهر أن الملائكة عصمهم الله عز وجل وهم يعملون بأمر الله عز وجل، فكيف يشبه الرجل يعني المقصر الذي قصر في دين الله عز وجل بمن عصمه الله ويقول أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل؟ فإن هذا لا شك أنه جرأة وهو من الافتراء على كتاب الله عز وجل ومما يخشى على صاحبه الفتنة في دينه، فإن من عصمه الله عز وجل هو معصوم من الله عز وجل، لا يمكن أن يشبه من لم يعصم، بل إن من قال إن إيمانه كإيمان أفضل الأمة وكإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأصل أنه غير معصوم، وإن كان الله عز وجل قد وفقه الله عز وجل وسدده وأعانه حتى بلغ ما بلغ من الكمال عند الله عز وجل، فإن الأصل عند أهل السنة أن الأنبياء أنهم غير معصومين من الصغائر وإنما هم معصومون فيما يبلغون عن الله عز وجل، فليس لأحد منهم العصمة إلا في البلاغ، وأما الذنوب فالصحيح أنها ترد عليهم. وكذلك من قال أن إيمانه كإيمان أبي بكر وهو بإجماع الأمة أنه غير معصوم وإن كان الله فضله بما فضله به، وكذلك ما أقيل في الصحابة. فمن قال إنه أفضل من هؤلاء، من قال إن إيمانه كإيمان هؤلاء، فهذه جرأة. فكيف بمن قال أن إيمانه كإيمان الملائكة الذين عصموا؟ وإن كان هذا الوجه بالنظر إلى من قال أن إيمانه كإيمان جبريل، فإنه أجرى وأشد مخالفة لمن قال أن إيمانه كإيمان الأنبياء. وإن كان الأنبياء قد يكونون أفضل من الملائكة، لكن باعتبار أن الملائكة معصومين وهؤلاء غير معصومين، فلا شك أن هذا بالنظر إلى هذا الوجه هذه جرأة. وكذلك الجرأة بمن قال أن إيمانه كإيمان أبي بكر أو كإيمان عمر، فهذا لا شك أنه يعني نقص وجهل إما بالإيمان أو بحقيقة ما هو عليه من التقصير، فإنه قد دلت النصوص على أنه لا يبلغ يعني درجة هؤلاء أحد من الأمة، فإن هذا فضل خصم الله عز وجل به، ودلت النصوص على أنهم أفضل الأمة ولن يأتي بعدهم من هو أفضل منهم. هذا ما يتعلق بما ذكره المصنف هنا عن قول أهل السنة وما جاء من الروايات عن أهل السنة في هذه المسألة. ولعلي ألخص يعني ما جاء في مجمل كلام أهل العلم في هذه المسألة، وحتى يعني تظهر يعني المسألة من كل وجه. فأولا هذه المسألة مسألة الاستثناء تتعلق بها عدة مباحث. المبحث الأول مسألة السؤال عن الإيمان، فهذه ذكر الأئمة تكاد تتفق كلمتهم على أن السؤال بدعة، فالسؤال عن الإيمان بدعة، وأما الإجابة فقد ورد التفصيل فيها. فالسؤال بدعة كما أجاب من أجاب من السلف أنه إن سئل عن الإيمان يقول سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في أصل إيمان. فالسؤال بالاتفاق أنه بدعة، ولهذا ليس لأحد أن يسأل أحدا أمؤمن أنت، فإن هذا السؤال مبتدع. ولهذا نبه على هذا بعض الأئمة كما ذكر الأجري في الشريعة في باب عقده، أن من سئل أن السؤال عن الإيمان بدعة، وأن من سئل أنه لا يجيب أو يقول مؤمن إن شاء الله، ثم ذكر أقوال السلف تحت هذا الباب. المسألة الثانية متعلقة بالإجابة، المسألة الثانية متعلقة بالإجابة، وهذه اتفقت كلمة أهل السنة والأئمة على أنه إن كان المقصود بالسؤال عن أصل الإيمان فإنه لا شك في ذلك، وإن كان المقصود بالسؤال عن الكمال الواجب فقد تنوعت ألفاظهم وعبارتهم في الإجابة، وإن اجتمعت على معنى واحد وهو الاستثناء في الإيمان الكامل الواجب. ثم الإجابة تنوعت، ويمكن أن نستخلص عدة مذاهب، وهذه المذاهب لا نقصد بها المذاهب التي تختلف في معانيها، وإنما هو اختلاف في المباني كما يقال، اختلاف في المباني مع اتحاد في المعاني، اختلاف في الألفاظ مع اتفاق في المعنى والمقصود. فهنا عدة يعني مذاهب. المذهب الأول من نظر إلى أن السؤال مبتدع فامتنع من الإجابة، فقال سؤالك إياي بدعة ولم يجب، فهذا نظر إلى كون السؤال مبتدع فرأى أن الإجابة لا تلزمه ولم يجب، فهذا مسلك ومذهب معروف عند الأئمة ونقل عنهم في كتبهم. المسلك الثاني من نظر إلى أصل الإيمان، من نظر في السؤال إلى أصل الإيمان فتنوعت إجابة هؤلاء، من نظر في السؤال عن أصل الإيمان وأصحاب هذا المسلك تنوعت إجاباتهم. فمنهم من قال لا أشك في أصل إيماني، هذه إجابة. الإجابة الثانية من قال المؤمن وهو يقطع بأصل إيمانه. الإجابة الثانية من قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا تعبير عن أصل الإيمان. إجابة أخرى يقول لا إله إلا الله. فهذه الإجابات كلها ترجع إلى مسلك واحد، وهو أن المجيب هنا ينظر إلى أصل الإيمان. فبعضهم قال مؤمن يقصد أصل الإيمان، وبعضهم عبر بأصل الإيمان بالنطق بالشهادتين وقال لا إله إلا الله، ومنهم من نظر إلى أركان الإيمان وقال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذه الإجابات كلها ترجع إلى نظر المجيب إلى أن السائل سأل عن أصل الإيمان فيجاب على قدر سؤاله، فتنوعت الألفاظ واجتمعت في معنى واحد. فمنهم من نظر عبر بأصل الإيمان بالنطق بالشهادتين، ومنهم من عبر بأصل الإيمان بذكر أركان الإيمان، ومنهم من عبر بالإيمان بقوله مؤمن وهو يريد الإيمان الذي خاطبنا به في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عندما يخاطب أهل الإسلام. وعندما نقول في أهل الدنيا من المسلمين نقول إنهم مؤمنون، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية أعتقها فإنها مؤمنة. فإذا هذه الإجابة وهذا المسلك في النظر إلى أصل الإيمان. الإجابة الثانية أو المسلك الثالث من مسالك أهل السنة من نظر إلى الكمال الواجب من الإيمان، من نظر إلى أن السؤال هنا عن الإيمان الكامل الواجب، وهؤلاء تنوعت أيضا إجابتهم، فمنهم من قال مؤمن إن شاء الله، ومنهم من قال مؤمن أرجو. فهذا مرجعه إلى النظر في الإيمان الكامل الواجب، والإجابات المتقدمة مرجعها إلى أصل الإيمان. إذن هذا مسلك ثالث. المسلك الرابع من نظر إلى أن السؤال هنا يحتمل المعنيين، يحتمل أصل الإيمان ويحتمل الإيمان الكامل الواجب، فرأى أن الأمر واسع وقال من أجاب بمؤمن أو قال مؤمن إن شاء الله، فالأمر في هذا واسع، وهذا منقول عن الأوزاعي كما نقله المصنف عنه. فالقول الأول من قال أن نظر إلى أصل الإيمان وقال مؤمن هو من نقل عنه من السلف كما ينقل عن معاذ رضي الله عنه، وما ينقل عن أبي مسلم الخولاني ومسعر بن كدام وغيرهم من الأئمة وعبد الرحمن السلمي، فهؤلاء نظروا إلى أصل الإيمان، وهم الذين قال فيهم المصنف أنهم كانوا يتسمون بالإيمان أي باعتبار أصله. وأما من استثنى في الكمال الواجب فهو المشهور عن ابن مسعود وعن أصحابه كإبراهيم النخعي ومن وافقه وابن سيرين ومن وافقه من الأئمة كالإمام أحمد ومن بعده. ومن رأى أن الأمر يحتمل الأمرين فهو كالأوزاعي، ورأى أن في الأمر سعة، وهو أن يقول مؤمن باعتبار الأصل وأن يقول مؤمن إن شاء الله باعتبار الكمال الواجب. إذن هذه أربعة مسالك: من نظر إلى أن السؤال مبتدع فلم يرى الإجابة، ومن رأى أن السؤال عن الأصل فأجاب بأنه مؤمن، ومن نظر إلى الكمال الواجب فاستثنى، ومن نظر إلى أن السؤال يحتمل الأمرين فقال في الأمر سعة أن يجيب بالتحقيق ويقول مؤمن أو بالتعليق ويقول مؤمن إن شاء الله. ثم هذه الأقوال كلها ترجع إلى أصل واحد، وهو أنه من سئل عن أصل الإيمان فإنه يقطع بأصل الإيمان، ومن سئل عن كماله فإنه يستثنى. فرجعت الأقوال كلها إلى مذهب واحد، ولم يدخل في هذه الأقوال من يقول أنه مؤمن الإيمان الكامل الواجب، ولهذا ذكر المصنف أنه لا يعرف هذا عن أحد من الأئمة. إذن هذا ما يتعلق بالإجابة. مسألة أخرى متعلقة بمأخذ أهل السنة في الاستثناء، مأخذ أهل السنة في الاستثناء، وقد تقدم أنهم يلاحظون في الاستثناء عدة أمور. الأمر الأول أنهم لا يستثنون في الإيمان تنزها من التزكية، من تزكية النفس، وهو أن الرجل لا يقطع لنفسه بالإيمان الكامل الواجب ولا يزكي نفسه بذلك. الأمر الثاني أنهم وإن كان يرى بعضهم أنه قد حقق الإيمان فإنه لا يعلم أيقبل منه أم لا عند الله عز وجل، فهو لا يزكي نفسه بالإيمان عند الله عز وجل. فالاستكمال، استكمال الإيمان الذي قال السلف أنهم لا يستثنون باعتبار الاستكمال، إما مرجعه إلى أنه يعلم أنه مخصر، وإما مرجعه إلى أنه يعلم أنه قد أتى بما أمر به وترك ما نهي عنه لكن لا يعلم ما يقبل منه أم لا. إذن هذا باعتبار مأخذ يعني أهل السنة في الاستثناء. وأما مأخذ من قطع بالإيمان ولم يستثني فهو ينظر إلى أصل الإيمان وهو لا يشك في أصل إيمانه، ومن قال أن في الأمر سعة فيقول إذا كان أصل الإيمان فيجوز أن نستثني مما لا شك فيه، وإذا كان المقصود بالإيمان الكامل الواجب فالاستثناء فيه ظاهر. هذا في ما أخذ أهل السنة المتعلق بهذه المسألة. مسألة أخرى متعلقة بالاستثناء في الإيمان وهي الاستثناء في الإسلام، هل يستثنى في الإسلام لمن سئل أمسلم أنت يقول مسلم إن شاء الله أو يقطع به بالإسلام؟ المشهور عن الأئمة أنه لا يستثنى في الإسلام كما نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عمن سئل عن الإسلام فقال يقول إنه مسلم، وسئل عن الإيمان يقول مؤمن إن شاء الله. فقيل له ما الحجة في هذا؟ قال قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالله عز وجل أنكر على الأعراب قولهم آمنا وأرشدهم إلى أن يقولوا أسلمنا، فدل على أن المقصر في إيمانه يقول أنه مسلم ولا يقطع لنفسه بالإيمان وإنما يستثني، ولأن الإسلام درجة ليس وراءها إلا الكفر، وأما الإيمان فوراءه درجة الإسلام، فهو يقول إنه مسلم ولا يقول أنه مؤمن. ثم أنه جاءت رواية عن الإمام أحمد أنه كان يستثني في الإسلام، قال شيخ الإسلام: وهذا هذه الرواية على تنوع إجابة أحمد في تعريف الإسلام، فإن الإمام أحمد له تعريفان في الإسلام، فقد يسأل عن الإسلام فيعرفه بالكلمة كما نقل هذا عن الزهري: الإسلام الكلمة. وقد يسأل عن الإسلام فيقول هو تحقيق الأركان الخمسة، فإن كان المقصود بالإسلام هو تحقيق الأركان الخمسة فهذا لا بد أن يستثنى فيه كما يستثنى في الإيمان، لأن الرجل لا يقطع لنفسه بأنه حقق هذه الأركان على الوجه الذي أمر به، وأما أن أريد به الكلمة فإنه لا يستثني. فرجعت الروايتان عن الإمام أحمد في هذا إلى الأصل المقرر في الإيمان أنه إن كان المقصود بالإسلام هو الكلمة فلا يستثنى، كما أنه إذا كان المقصود أصل الإيمان فلا يستثنى فيه، وإن كان المقصود الإسلام هو تحقيق الأركان الخمسة فيستثنى فيه كما يستثنى في الكمال الواجب. هذه أقوال يعني أهل السنة في هذه المسألة، وهذا التفصيل من تنبه له وتنبه إلى هذه التقسيمات وتنبه إلى فروع هذه المسألة أدرك حقيقة مذهب أهل السنة وأدرك المفارقة بينهم وبين من خالفهم من المخالفين. ومن خالفهم ينقسمون إلى قسمين: منهم من يوجب الاستثناء وهم الكلابية، منهم من يوجب الاستثناء في الإيمان وهم الكلابية والأشاعرة، يقولون أنه إن سئل الرجل عن الإيمان فلا بد أن يستثني يقول مؤمن إن شاء الله. وهؤلاء ما أخذهم في الاستثناء أنهم يستثنون باعتبار الموافاة والعاقبة، وليس هذا ما أخذ السلف وأهل السنة. والطرف الآخر هو من يحرم الاستثناء وهم المرجئة، ويسمون من استثنى بأنه شاك، ويسمون أهل السنة الشكاكة. وعلى هذا فأهل السنة وسط في هذه المسألة بين الكلابية والأشاعر الذين يوجبون الاستثناء وبين المرجئة الذين يحرمونه، فأهل السنة يجوزون الاستثناء باعتبار ويمنعون منه باعتبار، يجوزونه باعتبار الكمال ويمنعون منه باعتبار الأصل. وبهذا يظهر تحرير مذهب أهل السنة في هذه المسألة، ويعرف يعني نقطة الخلاف ومحور الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم على هذا التفصيل المتقدم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ليس هذه الإجابة مقصودة بأنه يذكر هذه الأركان ولم يذكر القدر، وقد جاء أيضا في بعض الروايات الأخرى أن بعض السلف كان يذكر الأركان الستة ويقول آمنت بالجنة والنار وبالرسل ويفصل في بعض المسائل، فليس المقصود بهذه الإجابة أن المقصود هو الإيمان بهذه الأركان فقط، وإنما فيها إشارة إلى أن الإيمان الذي أؤمن به وأقطع به أني أؤمن بهذه الأركان، والإشارة لبعضها يغني عن الآخر، وليست المقصود هنا الحصر، وإنما هو المقصود الإشارة إلى أصل الإيمان لا إلى كماله. نعم، إذا كان المقصود كما تقدم الاستثناء في الأمور المتحققة فيجوز الاستثناء في أصل الإيمان بهذا الاعتبار، لكن إذا كانت هذه اللفظة مجملة مشكلة أو تفهم على غير وجه ينبغي أن يعني يبين الأصل في هذا، وأنه يقول مؤمن، وإن كان الاستثناء هنا لا يقدح في هذا لأنه يجوز الاستثناء مما لا شك فيه، لكن إن كان يخشى من هذا الاستثناء أنه يقصد به الاستثناء كالاستثناء من الإيمان الكامل الواجب فينبغي أن ترفع الشبهة هنا وأن يعبر باللفظ الذي لا يشكل والذي لا يوجب وهمه. هذه المسائل مما لا يبحث عنه. اولا ايمان الملائكه انهم معصومون, ونحن لا نعلم في هذه المساله في زياده في ايمانهم والنقص. واما الانس بما فيهم الرسل فلا شك ان ايمانهم يزيد وينقص, ان ايمانهم يزيد وينقص. فالرسل يزيد ايمانهم وينقص, يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه, ينقص بالغفله. ولهذا يسالون الله عز وجل الهدى ويسالون الله عز وجل زياده الايمان, هذا مما لا شك فيه. لكن الله عز وجل فضلهم بأن وفقهم وهداهم وأرشدهم إلى أفضل المراتب في الإيمان. إذا كان المقصود بالإجابة هو الاستثناء من القبول, يعني أني من الصائمين المقبولين, فهذا جائز. لكن هذا لا يعرف عن السلف, ولهذا أنكروا على بعض هؤلاء الذين كانوا يستثنون في كل شيء, لأن هذا مرجعه إلى الشك في العمل. كما أن بعض الكلابية والأشاعرة لما بالغوا في الاستثناء أخذوا يستثنون في كل شيء, حتى أن بعضهم ينقل عنه أنه كان يستثني مما لا شك فيه, فيقول هذا حبل إن شاء الله وهذه عصا إن شاء الله. ولا شك أن هذه وسوسة وشك في كل شيء. فإذا كان المقصود بالصوم, فإذا كان المقصود أنه ممسك وهو صائم لله عز وجل على نية الصيام, فإنه يقول هذا ولا يستثني. وقد جاء في الحديث أنه من أوذي أنه يقول إني صائم, وهذا دليل على أنه يقول إني صائم وإني قد صليت ولا يستثني في هذا, ويقول يعني فعلت كذا من الطاعات ولا يستثني في هذا. وهذا معلوم أنه لا هنا يقطع بأنه مقبول عند الله عز وجل, وإنما هنا يخبر أنه فعل هذا الأمر. فإذا كان المقصود بالفعل فإنه يخبر به ولا يستثني. نعم. أما في الصيام فليس فيه رياء إذا حصل له نوع يعني أذية, وليس لا ينبغي التنطع في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد بهذا, قال فليقل إني صائم. واختلف أهل العلم يقول هذا بقلبه أو بلسانه, والصحيح أنه يقول بلسانه, لأن هذا فيه توجيه إلى قطع الخصومة وارتكاب أخف الضررين, وهو أن يظهر العمل درءا لما هو أعظم منه بأنه قد تحصل خصومة فيجرح في صيام. وهو في إخباره هنا ممتثلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم, وينبغي اقتصاد في السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المبالغة في بعض الأمور, حتى إن البعض لربما كذب إذا ما سئل عن الصيام وغيره, فهذا ليس من السنة ولا يجوز له. وأما التورية فجائز, يعني أن يوري إن لم يكن هناك حاجة. وأما أن يكذب فأن يقول أني لست بصائم وهو صائم, فهذا لا يجوز. ولو قال إنه صائم وسئل عن هذا وقال إنه صائم ولم يقصد بهذا الرياء, فإنه لا يأثم بهذا ولا يقضح في صيامه. وأقصى ما يقال فيها أنه خرج من ديوان السر إلى العلانية, وهذا ليس فيه لا يؤاخذ به إن كان مخلصا لله عز وجل, خصوصا أنه إذا ما حمل على هذا. لكن لا ينبغي أيضا السؤال عن هذا, لأن السلف ما كانوا يعني يكثرون من الأسئلة عن هذا الأمر إلا إن كانت هناك حاجة. لا يقول هذا, لأن أصل الإيمان أيضا الناس يتفاوتون فيه, الإقرار ليس هم فيه على درجة واحدة. فالصحيح أنهم يتفاوتون في التصديق والإقرار, فمنهم من يقوى إقراره وتصديقه ومنهم من يضعف. نعم. نعم هذا صحيح ومقرر, فإن الملائكة يتفاضلون فيما بينهم, وأفضل الملائكة جبريل وميكائيل وإسرائيل وإسرافيل, وأفضلهم جبريل. قرر هذا أهل العلم, فهم متفاضلون فيما بينهم. هنا سؤال في سياق المناظرة لاستظهار الحق, وهذا معروف عن السلف, يعني أن بعضهم كان يناظر بعض, وكما حصل بين الصحابة في مسائل كثيرة معروفة مشهودة معروفة منقولة عنهم. فهذا من استظهار العلم وليس من الجدل المذموم, وأبو مسلم الخولاني من كبار التابعين وهو من العلماء المعروفين الذين عرفوا بالفضل. وابن مسعود مقامه معروف، ولو كان هذا فيه مخالفة لنهاه عن هذا، وإنما هذا الاستظهار العلم والتناظر بين أهل العلم والمجادلة بالتي هي أحسن لاستظهار الحق. نعم ما ينبغي السؤال عن الإسلام إلا إن كان المقام يقتضي هذا، كأن لا يعرف الرجل، كأن يكون في بلد كفر فيسأل أمسلم أنت، لا يعرف المسلم. وإن كان المسلم متميز لا يحتاج لسؤال بهيئته وبمظهره، لكن عندما اختلط الآن الأمر شبه كثير من المسلمين بالكفار، أصبح الناس يحتاجون اليوم أن يسألوا من يجدون في بلاد الكفر عن الإسلام. وإلا فالأصل أن المسلم لا يلتبس بالكافر، وهو متميز عن الكفار بكل شيء، بمظهره وبدخوله وخروجه وبهيئته. نعم هذا كما ذكر الأئمة أنهم يقولون أن الله عز وجل لا يزال يحب أهل الإيمان قبل أن يؤمنوا، فكان يحب الصحابة قبل الإيمان، وكذلك هو يبغض من كان على الإيمان ممن علم الله عز وجل أنه يموت على الكفر. وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص أن محبة الله عز وجل متعلقة بالإيمان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهي متعلقة بسببها، فإذا ذهب السبب ذهب المسبب، هذا هو الأصل. ولا شك أن الذين لم يؤمنوا هم في علم الله عز وجل سيكونوا على الإيمان، لكنهم في حالهم هذا فإن الله لم يحبهم حتى دخلوا في الإسلام فأحبهم الله. الله أعلم، فضلهم الله عز وجل، والتفضيل بين الملائكة وبين الإنس هو اصطفاء من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فقال فضلنا بعضهم، فدل على أن التفضيل مرجعه إلى الله عز وجل، وإلى توفيق الله عز وجل إلى من شاء من عباده أن يلهمه ذلك تلك المنزلة وذلك الفضل الذي يبلغه بإذن الله عز وجل. الخوارج معلوم أنهم يرون أن الإيمان هو يعني يوافقون أهل السنة في أن الإيمان لا بد أن يشتمل على الاعتقاد وعلى القول وعلى عمل الجوارح، ولهذا هم يرون الاستثناء، لأنهم بل أنهم يبالغون فيرون أن الإيمان يذهب أصله بارتكاب شيء من الذنوب، فهم يبالغون في الاستثناء، لأن المؤمن لا يقطع لنفسه بالإيمان الكامل حتى يحقق كل الواجبات، ومعلوم أن هذا لا يقطع به أحد. كذلك المعتزلة يقولون لا يؤمن حتى يحقق جميع الواجبات ويترك جميع المحرمات، لكن المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، ويقولون في الآخرة هو كافر خالد مخلد في النار.